المقر رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. طبعا نحن كالعادة نحن عندنا دائما مع بداية كل كتاب نكتب التاريخ، اليوم تاريخ كم اليوم 26 رجب 47، تكتب أين المكان الذي بدأت فيه، تكتب اسم المدرس، التعليقات من أين كتبت، ثم بعد ذلك إذا زدت شيئا في الكتاب في التعليقات من غير هذا المدرس فإنك تكتبه معزوا إلى من أخذته منه، سواء كان كتابا أو شيخا أو غير هذا. قال: كتاب الجنايات جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. يقول لك: هي في اللغة تشمل كل هذا، تشمل التعدي على البدن، تشمل التعدي على البدن، وتشمل التعدي على المال، وتشمل التعدي على العرض. وكثير من أصحابنا لا يذكرون هذه الكلمة أو عرض، فيقولون التعدي على بدن أو مال، يعني في تعريفهم في اللغة. ثم قال: واصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. يقول: هذه الجناية في اللغة هي التعدي على البدن. إذن نفهم من هذا أن الجنايات إما أن تكون على البدن، إما أن تكون على البدن وهذا هو الأصل، يعني البدن كاملا، وإما أن تكون على جزء من البدن. هذا تناوله وقوله التعدي على البدن، فهذا البدن هذا يشمل الصورتين، يشمل صورة البدن كاملا ويشمل صورة بعض البدن، كما لو قطع يده أو كذا. قال: بما يوجب قصاصا أو مالا. إذن تعد على البدن يوجب أحد أمرين: الأول القصاص، والثاني المال، يعني الدية. متى نقول إنه يجب القصاص؟ ها؟ متى يكون الواجب هو القصاص؟ ها؟ إذا كان عمدا، إذا كان عمدا، صح ولا لا؟ إذا كان عمدا فنقول هذا هو الذي يجب القصاص. ومتى يجب المال؟ أي إذا كان ليس عمد، إذا كان ليس بعمد، فإما أن يكون خطأ وإما أن يكون شبه عمد. قال: ومن قتل مسلما عمدا عدوانا فسق. يقول: إن من قتل مسلما خرج به الكافر، عمدا خرج به الخطأ شبه العمد، عدوانا خرج به إيش؟ بحق. خرج به القتل بحق. هل يمكن يقتل مسلم بحق؟ مسلم يقتل بحق، كيف؟ لو زان. ها؟ لو زان. إيه، لو كان زانيا محصنا أو أو قتل إنسانا أو ارتد عن الدين نسأل الله العافية أو نحو ذلك. قال: عمد عدوانا فسق. يقول: إنه يكون فاسقا بذلك، يكون فاسقا لأنه فعل كبيرة من الكبائر، بل هذه من أكبر الكبائر، وهي من السبع الموبقات كما تعرف، والتحريم مجمع عليه بين أهل العلم، تحريم القتل مجمع عليه بين أهل العلم. وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ. في الآية الأخرى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الآخرين. في حديث حجة الوداع، خطبة حجة الوداع، قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. في الرواية الأخرى أو الموضع الآخر قال: وأعراضكم عليكم حرام. فهذا مجمع عليه بين أهل العلم، ولهذا يفسق من فعل هذا. ونص على هذا كل السياق الذي سيأتي الآن ليقول لك إنه لا يكفر بذلك. قال: فسق، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن من جهة الحق الذي لله جل جلاله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب، من جهة الحق الذي للمخلوق، ها، إن شاء طالب بالقصاص وإن شاء عفى عنه أيضا، صح ولا؟ فهو هنا لا يتكلم عن حق المخلوق، يقول أمره إلى الله، يعني هذا بالنسبة لي الأمر الأخروي، الأمر الأخروي أمره لله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهو تحت المشيئة، يعني أنه لا يكفر بذلك. لماذا؟ لدخوله تحت عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالقتل أشد أو أخف من الشرك؟ القتل أخف من الشرك، القتل أخف من الشرك. قال وتوبته مقبولة، نص على هذا لأن من العلماء من يقول إن توبة القاتل غير مقبولة، توبة القاتل العمد على وجه الخصوص يقولون غير مقبولة. وهذا كما تعرف ولعله مر بك في حديث في آيات الأحكام مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن توبة القاتل غير مقبولة. ومن مما يستدل به لمثل هذا القول قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالخلود إنما يكون لغير المؤمن، إنما يكون لغير المؤمن. فإن قلت كيف توجه الآية إذا قلنا إن توبته مقبولة، نقول اختلف أهل التأويل والتفسير في كيف توجه الآية، فبعضهم حملها على الوعيد، بعضهم حملها على من فعل ذلك مستحلا له ولم يتب إلى غير ذلك. والمسألة يعني مبسوطة في كلام المفسرين عند هذه الآية. قال وهي أي الجناية ثلاثة أضرب. في منتهى الإرادات قال ابن النجار وهو قال والقتل ثلاثة أضرب، والقتل ثلاثة أضرب، وهو الذي الآن نحن الكلام عليه. ولعل كلمة ابن النجار لعلها أدق، أنه القتل ثلاثة أضرب. قال عمد يختص القود به بشرط القصد، عمد يختص القود به، ما معنى القود؟ قال والقود قتل القاتل بمن قتله. إذن القود هو القصاص، والقصاص نفسه. قال والقود قتل القاتل، قال بشرط القصد أي أن يقصد الجاني الجناية. قوله أن يقصد الجاني الجناية، الجناية هنا بمعنى القتل، بمعنى القتل، يقصد الجاني القتل يعني بما يقتل غالبا، يعني بما يقتل غالبا. ثم قال والضرب الثاني شبه عمد، يعني الصنف الثاني القسم الثاني شبه عمد، وبعضهم يسميه خطأ العمد أو يسميه عمد الخطأ، لكن المصطلح الأشهر عندنا شبه العمد. قال والثالث خطأ. شو الفرق بين الثلاثة هؤلاء، بين هذه الأضرب الثلاثة، عمد شبه عمد خطأ؟ عندنا تفريق دائم، إذا قلنا ما الفرق إما أن نفرق بينها في حقيقتها أو في حكمها، فأنت تريد تفرق بين ما هي، بين أشياء عمر؟ النبي قصاص وما في قصاص، أي إذن هذا من جهة الحكم، فالعمد في قصاص في قود، وشبه العمد والخطأ ما في، كما قال عندك يختص القود به في العمد صح، هذا من جهة الحكم. طيب من جهة الحقيقة ها، من جهة الحقيقة العمد يقصد القتل، قال أي أن يقصد بشرط القصد، أي أن يقصد الجاني الجناية، قلت لك يعني يقصد القتل بما يقتل غالبا، سيأتي هذا الضابط. طيب والخطأ عكسه، زين. طيب شبه العمد يقصد القتل لكن ليس بما يقتل غالبا، لا إذا قصد القتل خلاص ولم يحترز، شبه العمد هو أن يقصد الجناية ولا يقصد القتل، بينهم مضاربة نزاع توزيع وجبات شيء من هذا القبيل، فتحمس صاحبنا وعطى واحد ضربة نقلته إلى الدار الآخرة، قال أنا ما أردت هذا، أردت أن أدفعه عني فقط حتى أخذ وجبة جيدة. طيب فهذا يسمى شبه عمد. إذن الفرق بينها أن شبه العمد يقصد الجناية ولا يقصد القتل، والعمد يقصد القتل، والخطأ لا يقصد أصلا جناية ولا يقصد قتلا، ولا يقصد قتلا. قال روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما، روي ذلك، ما هو ذلك؟ ها؟ أي التقسيم الثلاثي، أن الأقسام هذه كلها معتبرة، أن من القتل ما يكون شبه عمد، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، هذا مذهب أكثر أهل العلم، وجاء ما يشهد له في السنة في حديث ابن عمر مرفوعا ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل إلى آخره، ألا إن دية الخطأ شبه العمد أو ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا. يكون بالصوت والعصا يعني هو يريد فقط أن يضربه بالصوت، يريد يضرب بالعصا ثم يموت من ذلك، فهذا يسمى إيش؟ هذا يسمى شبه عمد، يسمى شبه عمد. طيب قد تقول أنت إيش الفرق إذا قلنا إنه فيه قسم اسمه شبه عمد أو لا يوجد قسم؟ الجمهور قلت لك يقولون خطأ عمد، شبه عمد خطأ، صح؟ من الذي يخالف؟ المالكية، يقولون عمد منصوص على الإمام مالك، عمد وخطأ. السؤال هو ما الفرق بين القولين إذا قلنا فيه شبه عمد ولا ما فيه شبه عمد؟ نقول يظهر الفرق في أمرين اثنين. الأمر الأول في شأن الدية، فسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أن دية شبه العمد أشد من دية الخطأ، أشد من دية الخطأ. الإمام مالك يعني يدخل إلى التغليظ في مسألة معينة خاصة، لكنه لا يقول إن القاعدة أن شبه العمد ديته أغلظ، أن شبه العمد ديته أغلظ من دية الخطأ، لا يقول هذا. طيب فهذا الفرق الأول. الفرق الثاني عمليا، هل نقول إن هذه الصورة إذا جاءتنا نقول هذه شبه عمد أو نقول هذا قتل عمد أو خطأ؟ أضرب لك مثال. أنا قلت لك الجمهور يقولون شبه العمد يقصد الجناية ولا يقصد إيش؟ القتل. طيب لو قصد الجناية، يعني كان بينه وبين واحد نزاع فضربه ضربة، وهذه الضربة هذه كانت ضربة قوية ومات منها الرجل ذاك، هذا ما شاء الله جسمه جيد وهذاك جسمه يعني مثل بعض الناس طيب ما أبرئ نفسي، فضربه هذا ضربه في مقتل في فؤادي مثلا ولا كذا، خلاص مات الرجل، فهذا إيش يكون عند الجمهور؟ شبه عمد. طيب شبه عمد نقول حتى لو ما أصابه في مقتل، ضربه ضربة، طيب فنقول هذا شبه عمد عند الجمهور. عند المالكية إيش يكون؟ خطأ. ليتهم يقولون خطأ، يأكلون عمد. فصور شبه العمد هذه الغالب أن المالكية يرفعونها فوق إلى العمد، وهذا هو الذي يجعلك يمر بك أحيانا في بعض كلام العلماء لما يتكلمون على قضاة المالكية، يعني أحيانا يمسونهم بشيء فيما يتعلق بالدماء والحكم على الناس بالقتل ومدري إيش وكذا. هذا جزء أساسي من السبب أن المالكية ما عندهم شبه عمد، يقولون ما في شبه عمد، هذا الموجود في النص قلنا نزلوا تحت، قالوا هذا ما ينزل تحت، هو قصد الجناية اطلع فوق، قصد الجناية فهذا يقتل به. فهمت هذا؟ إذن هذه هي الثمرة. الآن المصنف رحمه الله سيبدأ بالكلام على صور القتل العمد. يقول فالقتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. ماذا سيفعل المصنف؟ سيذكر ضابط القتل العمد ثم سيذكر صور القتل العمد، يذكر صور القتل العمد. إذن ما الضابط؟ قال أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا التعريف اشتمل على أربعة شروط. الشرط الأول أن يقصد، أشار إليه بقوله أن يقصد، فلا بد من القصد. اثنين، قال من يعلمه آدميا، يقصد شخص هو يعلم أنه آدمي. بعض الناس نظره ضعيف فيأخذونه معهم للصيد لعله يصيد معهم ظباء أو حبارة أو شيء، فيصطاد واحد من الشباب. طيب فهذا نقول هذا لا يعلم أنه آدمي، لا يعلم أنه آدمي، فلا يكون قتل عمد. قال آدميا معصوما، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون الآدمي معصوما، فإذا لم يكن الآدمي معصوما فإنه لا يكون قتل عمد يجب القود به، لا يكون قتل عمد يجب القود به. الشرط الرابع أشار إليه بقوله فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا شرط إلى الشرط الرابع، أن يقتله بشيء يغلب على الظن أنه يموت به. طيب، وهنا تأتي منازعة المالكية. هنا مالكية يقولون لا يشترط أن يغلب على الظن موته به، المهم أنه قصد الجناية، فهمت؟ فهم لا يوافقون الجمهور في هذا الشرط الرابع. طيب، ثم ذكر فرع على هذا التعريف فقال فلا قصاص إن لم يقصد قتله، لأنه اشترط القصد. قال ولا إن قصده بما لم يقتل غالبا. لماذا؟ لأنه اشترط أن يقتله بما يغلب على الظن موته به. وكذلك إذا قلت لك إذا لم يقصد أو قصد غير معصوم فإنه لا قصاص في ذلك. ثم ذكر لك صور العمد فقال وللعمد تسع صور. تسع صور هذه من أين جاءوا بها؟ جاءوا بها بالاستقراء. وإذا أردنا أن نعرف هذا الاستقراء هل هو استقراء تام أو ناقص، فنحتاج أن نفكر ونحن نقرأ هل يوجد صور وأمثلة لم تذكر أم لا. إذا استطعت أن تأتيني بصورة لا تدخل في تسع الصور هذه فمعنى الاستقراء يحتاج شوي، وإذا ما استطعت معنى الاستقراء مضبوط. ماشي؟ لذلك سترى أن كل واحد من هذه هو عنوان وتحته أمثلة كثيرة، يذكر بعضها هنا وبعضها لا يذكر. لكن لاحظ قال إحداها ما ذكره بقوله مثل أن يجرحه بما له مور أي نفوذ في البدن كسكين وشوكة. سكين والشوكة لها نفوذ في البدن، ومثلها السيف أو الحربة أو نحو ذلك. فإذا جرحه بشيء له مور في البدن يخرق البدن فإنه هذا إيش؟ هذه الصورة من صور القتل العمد. اصبر شوي، أنت قد تقول لماذا نحتاج لتسع الصور هذه؟ أليس هو يقول يقصد من يعلمه آدميا إلى آخره؟ فإذا قلنا إذا قصد شخصا وكذا فإننا نقول هذا قتل عمد. نقول لك القصد شيء قلبي، وإذا كان شيئا قلبيا وهو يعلم أنه إذا ثبت عليه أنه قاتل عمدا أننا سنقتله فإنه لن يقر بأنه قصد القتل، صح أو لا؟ يقول أنا أطلقت عليه رصاص صحيح، ولكن أنا أردت أمزح معه وهو أصدق موضوع ومات. يعني لابد أن يكون عندنا شيء، أمثلة تعين القاضي بحيث نقول له إذا جاءتك هذه الصورة فالأصل أنك تمشيها على القتل العمد، إلا إذا ثبت عندك بالقرائن أو كذا خلاف ذلك، فهمت؟ قال كسكين وشوكة. طيب هل يشترط في هذا أن يكون شيء حديد؟ لا، هو قال بما له مور في البدن، له نفوذ في البدن حتى ولو كان من غير الحديد، حتى ولو كان قلم مبري بريا جيدا فطعنه به، ما دام له مور في البدن له دخول في البدن فنقول إنه يعتبر من القتل العمد. فإن قلت هل يشترط أن يكون الجرح كبيرا الذي يعني يورثه هذا الجرح؟ نقول إذا كان الجرح كبيرا فإنه يكون محل إجماع بين العلماء أنه قتل عمد، وأما إذا كان الجرح صغيرا ففيه خلاف أشار إليه المصنف بقوله ولو بغرزه بإبرة ونحوها. هذا ولو إشارة للخلاف. بعض العلماء من الحنابلة وغيرها، من الحنابلة مثل ابن حامد مثلا من الحنابلة، يقولون إنه إذا غرزوا بشيء يسير إبرة نحوها كالشوكة مثلا أو نحو ذلك فإنه هذا لا يكون قتل عمد، لا يكون قتل عمد. وأما المشهور في المذهب وكذلك عند الحنفية والمالكية وأيضا مشهور عند الشافعية هو أنه ما دام أنه فيه شيء، في دم، في شيء يغرس في البدن، فهذا الأصل عندهم أن هذه الصورة صورة قتل عمد. الأصل عندهم أنها صورة قتل عمد، فهم نزلوا الظن منزلة اليقين، تنزيل المظنة منزلة المئنة، منزلة اليقين. فقالوا يتعسر علينا ضبطه، يتعذر علينا ضبطه، فجعلوا هذا هو الضابط. فإن قلت أرأيت لو أن إنسانا جرح يد إنسان، طيب ثم المجروحة يده لم يذهب ليعالجها، أبقاها، قال إن شاء الله سهل هذا اليوم غدا عالجه كذا وانشغل بالاختبارات وكذا، ولما فرغ من الاختبارات سافر، لما سافر انشغل بأهله وكذا، فصار هذا الجرح يتضاعف وصارت له مضاعفات وكذا حتى مات، فهل يكون هذا قتل عمد؟ يقول المصنف: ولو لم يداوي مجروح قادر جرحه. هذا إشارة للخلاف أيضا، لأن بعض العلماء يقول إذا كان يقدر يستطيع أن يداوي جرحه ولم يداوه فالمشكلة من عنده هو. صح ذاك منه مشكلة لكنها ليست مشكلة كبيرة جدا، هذا هو الذي كمل المشكلة أنه لم يداوي ذلك، فهمت؟ فالمذهب يقولون الأصل أن الجرح بفعل الجاني، فنحن نبني على هذا. خصوصا لا تنسى أنهم هم يقولون إن العلاج التداوي تقدم معنا. أين حكم التداوي؟ أحسنت، في بداية الجنائز يذكرون التداوي ليس واجبا ولا مستحبا، صح ولا؟ فهذا يعني يجعلونه متسق مع ذاك. طيب، على كل حال سيأتينا بعد قليل شيء يعني نزيده في هذا السياق. قال: الثانية أن يقتل بمثقل، أن يقتله بمثقل، هذه الثانية ليس جرح وإنما شيء إيش؟ شيء ثقيل. كيف شيء ثقيل؟ يأخذ الطاولة يضرب عليه، زين؟ هذا شيء ثقيل. قال: كما أشار إليه بقوله: أو يضربه بحجر كبير ونحوه. حجر كبير أو نحوه. ما نحوه؟ قال: كلت وسندان. اللت والسندان هذه كلمات غير عربية كما يقول صاحب المطلع. اللت هذا نوع سلاح، لكن سلاح ثقيل ما يطلق نار ولا شيء، وإنما هذا السلاح نفسه يلقيه عليه ثقيل. قال: وسندان. سندان يعني هذا يكون عند الحداد، الشيء الذي يعني يجعله الحداد حتى يعمل عليه الحدادة، يكون صاج لكن ثقيل وقوي جدا، ومثله المطارق القوية الكبيرة. فكل هذا يكون من قبيل القتل إيش؟ بالمثقل. قال: كلت وسندان ولو في غير مقتل، يعني لا يشترط أن يكون إصابته بهذا في مكان الغالب أنه يقتل منه، يكفي أنه شيء ثقيل. قال: فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد. هو قال حجر كبير صح؟ يقابل الحجر الصغير، يقول فليس بعمد. وكذلك بقية الأشياء، لو كان مثلا نقول عصا كبير فهذا عمد، عصا صغير أو صوت فهذا ليس بعمد. كما في الحديث قال: ما كان بالصوت والعصا شبه العمد ذاك، فهو يريد الجناية، دخل إلى مضاربة ويضرب بالعصا فأصاب إنسانا ومات ذلك الإنسان، نقول إذا كان العصا صغيرا فإنه هذا إيش يكون يقصد الجناية ولم يقصد القتل، يكون شبه عمد. وأما إذا كان العصا كبيرا وقويا فنقول هذا عمد. فإن قلت كيف نضبط الكبير من الصغير؟ عرفا ممكن نقول عرفا. الإمام أحمد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأتين من هذيل اللتين اقتتلتا، النبي صلى الله عليه وسلم حكم في تلك القضية بالدية. في رواية النسائي أن إحداهما ضربت الأخرى بفسطاط الخيمة، اللي في الصحيحين بحجر. طيب، في النسائي قال بفسطاط الخيمة. الإمام أحمد يقول يمكن يكون هذا هو الضابط، فسطاط الخيمة يعني ليست الخيام الكبار، يعني فسطاط كبير، لا، فسطاط الخيمة عمود الخيمة الذي في الوسط، الخيام الصغيرة يعني خيام العرب المعتادة. ونبه على هذا الحنبي، يقول ليست خيام الترك الكبيرة، لا، خيام العرب البسيطة. يعني ممكن نقول كم؟ 4 بوصة مثلا، 4 بوصة يعني هذا القدر تقريبا أو نحو ذلك، 4 بوصة 5 بوصة يعني 3.5. قال: فإن كان حجر صغيرا فليس بعمد إلا إن كان في مقتل. يقول الحجر إذا كان صغير مثله العصا إذا كان صغيرا، يقول هذا ليس بعمد إلا إذا كان في مقتل، إذا كان أصابه في مقتل في فؤاده أو كذا فنقول هذا يكون عمدا. قال: أو حال ضعف قوة، يعني هذا المجني عليه ضعيف القوة بسبب مرضه أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه، مثل لو كان متعبا منهكا، طيب فأصابه بشيء حصاه لكن أصابته وهو في حال ضعف القوة فمات منها، فنقول هذا عمد. قال أو يعيده به. كيف يعيده به؟ يعيد ماذا في ماذا؟ الحصى بدل ما يضرب مرة واحدة حصى مرة ومرتين وثلاث وعشر وعشرين، أو العصا بدل ما يجلد جلدة واحدة يعطي 150 جلدة. وحدثني بعض الإخوة أنه في بعض البلاد ربما مات بعض الصبيان بسبب التأديب، تأديب مدرس الحلقات أو مدرس التعليم الكتاتيب. لا تكون أن تضرب في حلقاتكم من خلدون، ولا هم الذين يضربونك؟ لا، اليوم انقرض ذلك الجيل. طيب قال أو يعيده به، أو يعيد به يعني يعيده بشيء واحد. إذن إذا سألك إنسان قال لك الحجر والعصا، هل إذا ضرب إنسانا بالحجر أو العصا يكون القتل عمد أو لا يكون عمدا؟ الجواب فيه تفصيل. إذا كان كبيرا العصا أو الحجر فإنه يكون عمدا، وإن كان صغيرا فليس بعمد إلا في الصور الثلاث، إذا كان في مقتل أو حال ضعف القوة أو كان أعاده به فإنه يكون حينئذ إيش؟ فإنه حين يكون حينئذ عمدا. طيب هل بقي أمثلة في القتل بالمثقل؟ قال نعم، أو يلقي عليه حائطا أو سقفا ونحوهما، يعلم أنه مار من هنا فيلقي عليه الحائط، أو السقف يهدمه عليه، أو يلقيه من شاهق من جبل، طيب أو من عمارة من فوق من أعلى العمارة، وكذلك أي شيء أمثلة قريبة من هذا، أو مثلا لو صدمه بالسيارة فكذلك، هذا من جنس هذا، فإنه يكون قال فيموت. فإذا مات في أي صورة من هذه الصور فإننا نقول إنه يعتبر قتل عمد. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تقتل غالبا، والله أعلم.